القديم ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم هو قنو النخل، لما يمر عليه سنة يلتوي يأتي عرجون جديد، حتى عاد كالعرجون القديم يعني الهلال، الهلال ينحني ويصبح مثل عرجون النخل. أي نعم. الشاهد حتى عاد كالعرجون القديم، سماه قديما لأنه جاء بعده جديد بالنسبة لما بعده، وإلا ليس هو قديم بلا ابتداء، قبله أي نعم قبله عرجون وقبل العرجون عرجون وهكذا. نعم. قال والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، حكموا بغير علم. أي وإذ لم يهتدوا به، ما تبين لهم وجه الهداية به، فسيقولون هذا إفك قديم. نعم. أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذت ما قدم وما حدث وما حدث. هذا لازم، ما قدم وما حد وما حدث، هذا لازم، واللازم الذي لا يتعدى إلى مفعول. هنا أما المتعدي فهو الذي يتعدى إلى مفعول، ويقال هذا هذا قدم هذا هذا قدم هذا هذا قدم هذا وهو يقدمه وهو يقدمه، هذا مفعول به. هنا متعدي. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية البدن، بقية بدن الإنسان، لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. من الشروط في أسماء الله الحسنى أن تكون حسنى، أن تكون حسنى يعني لا حسنة، يعني بلغت في الحسن نهايتها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة، أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة، فإذا لم تكن ثابتة في الكتاب والسنة ليست من الأسماء الحسنى. حتى لو رأت بعض العقول اسما حسن يعني وهو لم يرد فهو ليس حسن، إنما رؤية نسبية. الأسماء الحسنى وكل اسم حسن يكون قد ورد في الشرع. هنا الأسماء الحسنى. نعم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. أما الصفات فهي أوسع، الصفات أوسع،